بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل والمفعول معه. وقفنا عند باب المفعول معه، وهذا الباب هو أحد المفاعيل الخمسة التي يسردها المصنف رحمه الله. درسنا المفعول به، ودرسنا المفعول المطلق، ودرسنا أيضا المفعول لأجله، ودرسنا المفعول فيه وهو ماذا؟ الظرف. الآن نأخذ المفعول معه. قال: والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعنى، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. هذا المفعول معه، هو اسم، قوله اسم خرج الفعل والحرف فلا يعرف مفعولا معه. المفعول معه دائما يكون ماذا؟ اسما. قوله فضلة خرج ماذا؟ العمدة، فإن المفعول معه دائما يكون فضلة ولا يكون عمدة. وقلنا إن المراد بالفضلة هو ما ليس جزءا من أجزاء الجملة، أو ما ليس جزءا من أركان الجملة. وبعضهم يتساهل في تعريفه من باب التسهيل على المبتدئين، فيقول الفضلة هو ما يستغنى عنه، والعمدة ما لا يستغنى عنه. لكن هذا التعريف يرد عليه إيرادات، فلذلك لم أذكره. ولكن لو قاله إنسان من باب التسهيل على الطلبة ومن باب التقريب فلا بأس، لا بأس أن نقول إن العمدة هو ما لا إيش، ما لا يستغنى عنه. فنحن المبتدأ لا يستغني عن ماذا؟ الخبر، والفعل لا يستغني عن الفاعل. أما الفضلة فهو ممكن أن يستغنى عنه كالمفعول به. ممكن أن آتي بجملة بدون مفعول به فأقول قام زيد بدون مفعول به، فالمفاعيل أصلا كلها فضلات. طيب، إذا فضلة أي يمكن أن يستغنى عنه، بعبارة أخرى ليس جزءا من أركان الجملة، يعني يأتي بعد تمام الكلام، بعد أن يأخذ المبتدأ خبره ويأخذ الفعل فاعله. الثالث أو الشرط الثالث أو القيد الثالث من قيود التعريف، قال بعد واو، لابد أن يكون بعد واو، فإذا لم تكن هناك واو فلا يسمى مفعولا معه، لا يسمى مفعولا معه. مثل لو قلت جاء زيد مع عمرو، هل هذا مفعول معه؟ لا، لا يوجد واو. بعتك الدار بأثاثها، هل هذا مفعول معه؟ لا، لأنه لا يوجد واو. ثم قال بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، أريد بها التنصيص على المعية. المعية يعني المصاحبة، أي قصد بها، أي بهذا الواو، لم يقصد بها العطف، وإنما قصد بها المعية والمصاحبة، قصد بها المعية والمصاحبة، هي نص في ذلك. والمثال يوضح هذه القيود. نعم، التنصيص يعني أنه لا يحتمل معنى العطف، أو بعبارة أخرى يعني أنه نص، النص عند الأصوليين هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، فالمفعول معه حينما نأتي بالواو ونأتي بالمفعول معه بعده نقصد به المعية ولا نقصد به العطف. ثم هو له حالتان، تارة يحتمل العطف وتارة لا يحتمل العطف. المؤلف مثل بمثال لا يحتمل العطف وإنما هو نص في المعية. ما معنى المعية؟ يعني المصاحبة. مثال ذلك سرت والنيل. سرت والنيل ما معنى سرت والنيل؟ هذه واو نص في المعية بمعنى أنها تفيد المصاحبة والمعية ولا يمكن أن تكون لماذا؟ للعطف. لا يمكن أن تكون للعطف، يعني لا يمكن أن يكون المعنى سرت أنا وسار النيل، لأن إذا قلنا الواو واو حرف عطف يصبح المعنى أنني أنا سرت والنيل كذلك سار. مثل أيضا سرت والطريقة. سرت والطريقة، هل الطريق يسير؟ لا، لذلك لا يمكن أن تكون هذه الواو واو عطف. إذن هذه الواو نص في ماذا؟ نص في المعية. أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه مع أو ما فيه حروف ومعنى. هذان نوعان، إما أن تسبق بفعل أو تسبق بشيء فيه معنى الفعل. إما أن تسبق بفعل، هذا نوع، والنوع الثاني أن تسبق بشيء فيه معنى الفعل وحروف الفعل. قد مثل على اثنين، قال سرت والنيل، سرت فعل وفاعل والواو والمعية، والنيل مفعول معه منصوب على نصب الفتحة. ما هو العامل المسبوق الذي سبق به العامل الذي سبق بها معمول؟ الفعل سرت، فالعامل هنا فعل وهو سار. النوع الثاني أن لا يوجد فعل ولكن يوجد شيء يشبه الفعل وفيه حروف الفعل، مثل عليه بقوله أنا سائر والنيل. أين العامل؟ سائر. هل سائر فعل؟ لا، وإنما هو في اسم فاعل، واسم الفاعل فيه معنى الفعل وفيه أيضا حروف الفعل. لابد من الأمرين، لابد أن يوجد المعنى وأن توجد الحروف. أما المعنى فواضح أن معنى سائر وسارة متشابهان، وأما الحروف فالسين والراء، كذلك هذه الألف، حروف المادة هي سارة، السين والألف والراء، وهذه الألف منقلبة، يعني منقلبة من ياء، أصله سايارة سايارة، ثم حركة الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. المهم أن المادة الجذرية هي السين والياء أو الألف التي انقلبت صارت ألف والراء. هذه الحروف موجودة في اسم الفاعل ولا لا؟ موجودة. يشترط في العامل إذا كان اسم فاعل أن يكون المعنى موجودا وأن يكون أيضا ماذا؟ أن تكون حروف أيضا موجودة. إذا العامل على نوعين، إما أن يكون العامل فعلا صريحا مثل سارة، وإما أن يكون العامل شيئا يشبه ماذا؟ يشبه الفعل وفيه معناه وفيه الحروف. إذا أنا سائر والنيل، أنا مبتدأ، سائر خبر، والواو واو المعية، النيلة مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة. مثاله في القرآن الكريم فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا فعل فاعل، أمركم مفعول، والواو واو المعية، وشركاءكم مفعول معه منصوب وعلى نصبه الفتحة ومضاف الكاف مضاف إليه، والمعنى أجمعوا أمركم مع شركائكم، لأن الواو هذه قصد بها التنصيص على إيش؟ على المعية، فهي بمعنى مع. الواو هذه بمعنى مع. ثم قال رحمه الله نعم أيضا مثل بقوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين لنحشرنهم والشياطين. هذا حمل على أنه مفعول معه، والمعنى فوربك لنحشرنهم مع الشياطين. أيضا قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة فسر أو حمل أيضا على المفعول معه، والمعنى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا مع الطير. قال رحمه الله أصل، وقد يجب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. هذا المبحث عنوانه حالات الاسم الواقع بعد الواو، حالات الاسم الواقع بعد الواو. له ثلاث حالات. الحالة الأولى أشار لها بقوله وقد يجب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يجب النصب. ما تقدم القيود التي ذكرناها قبل قليل هذا في شرح باب مفعول معه إجمالا. الآن أراد أن يفصل المصنف رحمه الله فبين أن هذا الاسم الذي يأتي بعد الواو له ثلاث حالات. تارة يجب نصبه، نصبه على ماذا؟ على أنه مفعول معه، هذا القسم الأول. والقسم الثاني لا يجب نصبه ولكن يترجح نصبه على أنه مفعول معه، فيكون النصب على المفعول معه راجح وعدم النصب مرجوح. الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون الراجح هو العطف، أن نجعل الواو واو إيش؟ واو عطف وليست واو معية. هذه ثلاث أقسام. القسم الأول قال وقد يجب، أي وقد يجب النصب، وهذا متى؟ قال كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. ما ضابط هذه المسألة؟ ضابط هذه المسألة أننا نوجب النصب إذا كان العطف سيوقعنا في محظور. مرة أخرى، نحن نوجب النصب إذا كان العطف سيوقعنا في محظور، وهذا المحظور على نوعين، محظور معنوي ومحظور إعرابي. محظور معنوي ومحظور إعرابي، أو بتعبير آخر نحوي، أو بتعبير المؤلف صناعي، المصنف سماه صناعي، يعني يرجع إلى صناعة الإعراب، يعني إلى علم الإعراب، وسنوضح الاثنين. أما الأول الذي هو المحظور إيش؟ المعنوي، مثل له بقوله لا تنهى عن القبيح وإتيانه. لو جعلنا الواو عاطفة، لو جعلناها معطوفة على القبيح يصبح المعنى هكذا، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه. هل هذا المعنى مستقيم؟ هذا فاسد. إذا لو جعلنا الواو عاطفة سنقع في محظور ماذا؟ معنوي. لذلك ماذا نفعل؟ نوجب النص ونجعل الواو واو معية، ويصبح المعنى لا تنهى عن القبيح مع إتياني، أي مع إتيانك له. واضح هذا؟ هذا كقول أبي أسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا مثله من حيث المعنى ليس من حيث الإعراب، لأن ذاك شيء آخر. تأتي مثله هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا، هذا كفعل ونحن هنا في الاسم. طيب، تأتي مثله في بيت أبي الأسود الدؤلي هذاك فعل مضارع نصب بأن مضمرة وجوبا، لكن من حيث المعنى المعنى واحد، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، يعني لا تجمع بين النهي عن الخلق السيء ووقوعك فيه. كذلك هنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانك له، هذا معنى مستقيم. لكن لو جعلنا الواو عاطفة ستصبح إتيانه بالجر، لأنه معطوف على ماذا؟ نعم، معطوف على القبيح، والمعطوف على المجرور مجرور، والعطف العطف يشارك ما قبله في الإعراب وفي المعنى، فيصبح المعنى لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه. مثل ما قوم قام زيد وعمر، ما معنى قام زيد وعمر؟ يعني قام زيد وقام عمر، لأن الواو تقتضي المشاركة في المعنى وكذلك تقتضي المشاركة في الإعراب. إذن لذلك حتى لا نقع في محظور معنوي، لا نقع في فساد معنوي، حينئذ أوجبنا ماذا؟ أوجبنا النصر. فهنا مفعول معه منصوب ماذا؟ وجوبا، ولا يجوز ماذا؟ العطف. المثال الثاني الذي هو محظور، محظور ماذا؟ محظور إعرابي، أو نقول محظور نحوي، أو نقول محظور صناعي. صناعي يعني يتعلق بصناعة النحو، صناعة الإعراب. ما معنى صناعة الإعراب؟ يعني علم الإعراب أو فن. نعم. قال ومنه قمت وزيدا، قمت وزيدا، قمت وزيدا، قمت فعل وفاعل. الواو نحن نقول يجب أن تكون هذه الواو ماذا؟ واو المعية، ولا يجوز أن تكون واو العاصف، لأنك لو جعلتها، لو جعلت الواو عاطفة ماذا ستقول؟ ستقول قمت وزيد، صح؟ وستعطف زيد على ماذا؟ على الفاعل في قامة وهو التاء. وهل يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل بهذه الصورة؟ لا يجوز، لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل بهذه الصورة إلا بشرط، وهذا الشرط غير متوفر في هذا المثال، إلا بشرط، وهذا الشرط غير متوفر هنا. يعني لو قلت أنا قمت وزيد، طيب ما أعرف زيد معطوف على الفاعل في قمت، معطوف على التاء، والمعطوف على المرفوع مرفوع، طيب هل يجوز أن أعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع؟ لا يجوز إلا في صورة واحدة أو إلا بشرط واحد، وهذا الشرط غير متوفر هنا. ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو أن آتي بضمير منفصل للتوكيد ثم أعطف. يعني أريد أن أؤكد التاء في قمت، ماذا أقول؟ قمت أنا. أنا ماذا أفادت؟ هل هي فاعل؟ لا، الفاعل من هو؟ التاء. إذن هذا أنا ما وظيفتها، ما فائدتها؟ التوكيد. أكدت التاء بضمير ماذا؟ منفصل. إذا أكدت التاء يجوز لي حينئذ أن آتي باسم ظاهر وأعطف، فأقول قمت أنا وزيد، هذا جائز لا بأس به، قمت أنا وزيد. حينئذ يجوز العطف، والدليل على هذا قوله تعالى لقد كنتم إيش؟ أنتم وآباءكم، لم يقل لقد كنتم وآباءكم، هذا لا يجوز، مخالف لقواعد النحو. لقد كنتم وآباءكم لا يجوز، لأنه سيعطف آباءكم وهو اسم ظاهر، سيعطفه على ضمير متصل مرفوع وهو التاء. فماذا فعل؟ جاء بضمير منفصل للتوكيد يؤكد الفاعل المتصل، ثم بعد ذلك عطف، فقال لقد كنتم أنتم وآباءكم. حينئذ لو قلت قمت وزيد لا يجوز، ولو قلت قمت أنا وزيد جاز، جاز. إذن بما أنه لا يوجد الشرط وهو الضمير منفصل، فما حكم نصب زيدا في قولنا قمت وزيدا؟ واجب. هذا هو القسم الأول. أيضا مثل بمثال آخر نفس الفكرة شبيهة بقمت وزيد، شبيه به جدا. قال ومررت بك وزيدا، هذا ما زال في القسم الأول، مررت بك وزيدا. لو قلت مررت بك، لو جعلت الواو عاطفة ماذا سأقول؟ مررت بك و بك وزيد، وستصبح زيد معطوف على ماذا؟ على الكاف. حينئذ وقعت في محظور، محظور عند الجمهور، وهو أنني عطفت الاسم الظاهر على ضمير مجرور إيش؟ متصل. هذا يجوز. بعده على طول هذه لست عندي، لكن لو قلنا مررت بك وبزيد، لو قلنا لو كررت الباء فلا بأس. طيب ما هو المحظور الآن في مررت بك وزيدا؟ هنا مررت بك، مررت فعل فاعل، بك جار مجرور، الواو واو المعية، وزيدا مفعول به منصوب، مفعول معه منصوب وجوبا وعلى نصب الفتحة. لماذا لا يجوز العطف؟ لأنني لو عطفت ماذا سأقول؟ مررت بك وزيد، وسأجعل زيد معطوف على الكاف، ولا يجوز عند النحوي عند الجمهور، لا يجوز عند الجمهور أن نعطف الاسم الظاهر على ماذا؟ على ضمير متصل، إيش؟ ضمير متصل مجرور، ضمير متصل مجرور لا يجوز. طيب ما الحل إذا أردت أن أعطف؟ ما الحل؟ لا، ما الحل؟ أكرر إيش؟ أكرر حرف، حرف الجار، أكرر حرف الجار، فأقول مررت بك وبزيد، هذا يجوز أو لا؟ هذا يجوز، وهذا الذي موجود عندك، مررت بك وبزيد هذا جائز. مثاله في القرآن الكريم، قال تعالى وعليها وعلى الفلك، لم يقل وعليها والفلك، لو قال وعليها والفلك لعطف الفلك على ضمير متصل مجرور في قوله وعليها، صح؟ لكنه ماذا فعل؟ كرر حرف الجر فقال وعليها وعلى الفلك. فلذلك أوجب ابن هشام نصب المفعول معه هنا لحتى لا نقع في هذا المحظور الذي يمنعه ويستبعده الجمهور. الجمهور يقولون لا يجوز أن تعطف الاسم الظاهر على ضمير متصل إيش؟ مجرور، إلا بشرط، وهذا الشرط غير متوفر هنا. ما هو هذا الشرط؟ إعادة الجار. وهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها طويل، وابن مالك يرى أنه لا بأس به وجائز، وهناك قراءة سببت إشكالا كبيرا بين النحويين، وصار بينهم ردود طويلة وعريضة، وحتى تجرأ بعض النحويين وأنكر هذه القراءة مع أنها ثابتة، ثابتة عند القراء، وهي في أول آية سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هناك قراءتان، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا ليس فيه إشكال، الإشكال فيه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا ما الإشكال فيه؟ والأرحام به والأرحام، عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المجرور، وهذا عند الجمهور لا يجوز، واضح؟ هذا عند الجمهور لا يجوز. فاختلفت توجيهات النحويين في هذه القراءة، فما بين يعني قابل للقراءة ومؤول لها ومخرج لها، وبعض النحويين قد شنع عليه بهذا، يعني بعض النحويين تجرأ ويعني أنكر هذه القراءة، قال أن هذه القراءة يعني لا تصح لأنها مخالفة يعني لقواعد اللغة. بكل حال الكلام فيها يعني طويل. ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية يجوز هذا الأسلوب، يجوز إيش؟ أن نعطف الاسم الظاهر على ضمير متصل مجرور حتى ولو لم نكرر إيش؟ حرف الجر، كما قال في الألفية وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، يعني يقول أنا لا أرى أن هذا بلازم أصلا. طيب هذا هو ماذا؟ القسم الأول. قال وقد يجب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، فيهما في إيش وإيش؟ في الأخيرين، في قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، يشير إلى أن المسألة أصلا فيها خلاف، لكنه يرجح هذا الرأي. القسم الثاني قال ويترجح. ماذا يترجح؟ يترجح النصر في نحوي أي في مثل هذا الأسلوب: كن أنت وزيدا كالأخ، كن أنت وزيدا كالأخ. أنا عندي شخصان، أنت المخاطب وعندي زيد، طيب، فأنا أتيت إليك ونصحتك بهذه النصيحة، قلت لك كن أنت وزيدا كالأخ. من الموجه، من الذي وجهت له النصيحة، أنت أم زيد؟ أنت. حينئذ يجب أن تكون هذه الواو واو المعية، ولو جعلتها، ولو جعلت الواو عاطفة ستكون قد وجهت النصيحة لمن ومن؟ لك ولزيد. وهل هذا أنت الذي تريده؟ لا، أنت لا تريد هذا، أنت تريد توجيه النصيحة للمخاطب، فقلت له كن أنت وزيدا كالأخ، يعني تكون علاقتكما كعلاقة الأخ بأخي. ولو جعلت الواو عاطفة ستقول كن أنت وزيد، على أنه معطوف على إيش؟ على ماذا؟ على الفاعل، فاعل كن، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فيصبح المعنى إيش؟ كن أنت و لا وكن يا وكن يا زيد كالأخ. هل هذا المعنى أنت تريده؟ لا. هل هو يعني خطأ؟ لا، ليس خطأ، ولكن أنت تريد المعنى الأول، ولذلك نحن نرجح ولا نوجب، نرجح أن تقول كن أنت وزيدا. لكن لو قلت من حيث الإعراب، لو قلت كن أنت وزيد، هل في إشكال؟ لا، لأننا قد أتينا بضمير إيش؟ ضمير منفصل، فجاز أن نعطف الاسم الظاهر، ولكن أنا لا أريد هذا المعنى، وإنما أريد توجيه النصيحة لهذا الشخص المخاطب. فحينئذ تكون هذه الواو أو المعية، تكون واو المعية ترجيحا وليس وجوبا. نعم، كن أنت وزيدا كالأخي. القسم الثالث والأخير تضعيف النصب وترجيح ماذا؟ ترجيح العطف وتضعيف أنهواه معي، تضعيف النصب. قال ويضعف في نحو قام زيد وعمر. في مثل هذا الأسلوب قام زيد وعمر، ما الأحسن؟ ما الأرجح؟ أن أجعل الواو عاطفة أم أجعلها واو معية؟ أجعلها عاطفة. لماذا؟ لأنه هو الأصل، هو الأصل، ولأنه إذا جعلت الواو عاطفة هل سأقع في محظور معنوي؟ لا. هل سأقع في محظور إعرابي؟ لا. وما الأصل في الأسلوب، العطف أم المعية؟ العطف. فلذلك لا يترك الأصل ويلجأ إلى الفرع من دون مرجح ولا موجب. فحينئذ نجعل هذه الواو ماذا؟ واو عطف، ونقول إن هذه الواو عاطفة وليست واو معية، والواو عاطفة حكمها في الإعراب كحكم ما قبلها، قام زيد وعمر، قام زيد فعل وفاعل، وواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. واضح هذا؟ إذن صارت الحالات كم؟ ثلاثة: وجوب النصب، ترجيح النصب، والحالة الثالثة تضعيف النصب وترجيح العطف. وجوب النصب متى؟ إذا كان سنقع في محظور معنوي أو إعرابي. ترجيح النصب متى؟ نعم، ترجيح النصب إذا كان سنقع في أمر، يعني نعم، يعني سنقع في أمر نحن لا نريده، سيكون الخطاب أو النصيحة وجهت لمن؟ للاثنين، وأنا أريد توجيهها لواحد. والحالة الثالثة والأخيرة ترجيح العطف وتضعيف النصب، وهذا تمسكا بماذا؟ تمسكا بالأصل. ثم قال رحمه الله باب الحال. باب الحال، الحال ثم سيذكر بعده التمييز، ثم سيذكر باب الاستثناء، وسيختم الأسماء المنصوبة. وأغلبه درسناه في التحفة السنية، ليس فيه شيء يعني يعتبر مراجعة. الحال يقع جوابا لأي سؤال؟ كيف؟ كيف؟ قل جاء زيد ضاحكا، كيف جاء زيد؟ ضاحكا. إذن يقع جوابا لكلمة كيف. باب الحال وهو وصف. ما معنى وصف؟ يعني نكتب عنده أي مشتق، أي مشتق. يعني الحال لا يكون إلا ماذا؟ مشتقا، ولا يمكن أن يكون جامدا. طيب الثاني فضلا، يعني يمكن الاستغناء عنه إذا أردنا أن نعبر بتعبير سهل. وعلى الدقة نقول ما يأتي بعد اكتمال الجملة، بأن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. الثالث يقع في جواب، يقع في جواب كيف. مثال ذلك ضربت اللصة، كيف؟ كيف ضربت اللصة؟ مكتوفا. كيف ضربت اللصة؟ مكتوفا. ضربت فعل فاعل، اللصة مفعول به، مكتوفا حال منصوب على نصبه الفتحة. من صاحب الحال؟ من المكتوف؟ أنا أم اللص؟ اللص. إذا صاحب الحال قد يكون الفاعل وقد يكون المفعول. من صاحب الحال هنا؟ المفعول أم الفاعل؟ المفعول به. لكن ممكن، ممكن يكون فاعل، ممكن يكون مفعول، ممكن يكون اثنين. المعنى ومراد المتكلم. جاء زيد ضاحكا، من صاحب الحال؟ فاعل ولا مفعول؟ فاعل. فاعل. ضربت اللص مكتوفا، صاحب الحال مفعول به. لقيت عبد الله راكبا، تحتمل، يحتمل أنا الراكب ويحتمل هو الراكب. إذن صاحب الحال ممكن يكون فاعلا، ممكن يكون مفعولا، ممكن يكون محتملا. طيب ثم قال أصل وشرطها التنكير، يعني الحال لا يكون إلا نكرة، لا يمكن أن يكون معرفة. ضربت اللص مكتوفا، قال تعالى فتبسم ضاحكا، ضاحكا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إذا الحال الأصل فيه والواجب فيه أن يكون نكرة. فإذا ورد الحال معرفة ماذا نفعل فيه؟ ماذا نفعل فيه؟ إذا جاءنا من كلام العرب الحال معرفة، إيش نفعل فيه؟ إذا تورطنا دائما إيش نفعل؟ نؤول. أحسنتي، نؤول. مثلا لا إله إلا الله وحده، وحده لا شريك له، وحده ما عربه، وحده حال، حال، حال منصوب على نصبه الفتحة ومضاف لها مضاف إليه. طيب معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأنه أضيف إلى الضمير المعرفة. فماذا نقول؟ نقول هذا مؤول في تأويل ماذا؟ في تأويل نكرة. والتقدير لا إله إلا الله منفردا، منفردا أو واحدا. واضح؟ اجتهد وحدك، اجتهد وحدك، وحدك حال وهو معرفة، ما تأويله؟ اجتهد حال كونك منفردا أو وحيدا أو واحدا وهكذا. ثم قال أصل وصاحبها، يعني صاحب من؟ صاحب الحال له أربع صور. تارة يكون معرفة وهو الأصل، وتارة يكون مخصصا، وتارة يكون عاما، وتارة يكون مؤخرا، له أربع صور. لكن أنا أقول بتعبير آخر، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. طيب الأصل في صاحب الحال أن يكون إيش؟ أن يكون معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون إيش؟ مخصصا. والصورة الثانية أن يكون عاما، والصورة الثالثة أن يكون مؤخرا. إذن نقول الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، مثل جاء زيد ضاحكا، ولا يجوز أن يكون نكرة إلا إذا كان معه مسوغ. مسوغ ليش؟ مسوغ لمجيئه نكرة. ما هي هذه المسوغات؟ كم؟ ثلاثة. ثلاث مسوغات. المسوغ الأول التخصيص، المسوغ الثاني التعميم، المسوغ الثالث التأخير. واضح هذا؟ طيب، مثال صاحب الحال إذا كان معرفة هو الأصل، قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قوله، تبسم فعل الماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو معرفة ولا نكرة؟ أعرف المعارف عند النحويين. وضاحكا حال. طيب مثاله قال نحو قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن حال. طيب أبصارهم هذه فاعل خش عن، أنت عندكم خش عن ولا خاش عن؟ خش عن نظهر في قراءة. نعم نعم هناك قراءات فيها خاشعا، نعم فيها قراءات. على كل حال قراءتنا خشعا أبصارهم، خشعا إعرابه حال وأبصارهم فاعل، لأن خشع جمع إيش؟ جمع خاشع، وخاشع اسم فاعل يرفع الفاعل يعمل عمل فعله، فأبصارهم هذا فاعل إيش؟ فاعل خشعان. يخرجون فعل وفعل وفاعل. طيب أين صاحب الحال؟ من الخشعان؟ أبش خشعان أبصارهم؟ لا هناك ضمير، لماذا نقدر ضمير ويوجد ضمير أصلا؟ لا يخرجون، الواو في يخرجون، هؤلاء المتحدث عنهم. صاحب الحال هو ما معنى صاحب الحال؟ يعني الذي تحدثت عنه بالحال. نعم لكن فيه تقديم وتأخير، وأصله يخرجون خش عن أبصارهم. نعم لأن الحال الأصل أن يكون متقدم أو متأخر؟ متأخر. المهم هذه الآية أراد أن يمثل بها المصنف على ماذا؟ على أن صاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفة، الأصل فيه أن يكون معرفة، وهذا مثاله. وصاحب الحال هنا الواو، والواو ضمير، والضمير أعرف المعرف. طيب ومتى يكون صاحب الحال نكرة؟ قلنا في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون معه ثلاث مسوغات. المسوغ الأول هو التخصيص. لو تذكرون ذكرنا سابقا أن التخصيص يحصل للنكرة بطريقتين. كيف نخصص النكرة؟ ما معنى نخصص؟ يعني نقلل نكرتها. تقدم معنى هذا؟ أحسنت. الطريقة الأولى الإضافة، أن نضيف النكرة إلى نكرة. انتبه لهذا، ليس لمعرفة، نضيف نكرة لنكرة. هذه الطريقة الأولى. الثانية لا أن ننعتها الصفة، أن ننعت نكرة. إذن إضافة النكرة لنكرة إيش تفيد؟ تخصيص. نعت النكرة إيش تفيد؟ التخصيص. مثل المصنف بقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. أين الحال؟ سواء، سواء حال منصوب على نصبه فتحة. أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ أربعة، أربعة نكرة معرفة نكرة. ما المسوغ لإتيانه نكرة؟ التخصيص. التخصيص كيف حصل له التخصيص؟ أضفنا نكرة إلى نكرة، فأضفنا أربعة إلى أيام. في أربعة أيام، في حرف جار وأربعة مجرور وهو مضاف، وأيام مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. هذا مثال للتخصيص بماذا؟ بالإضافة، ولم يمثل هو على التخصيص بالنعت، لكن النكرة تتخصص بالنعت كما تقدم معنا. طيب المسوغ الثاني ما هو؟ التعميم مثل له بقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. الحال هنا عبارة عن جملة، لأن الحال يأتي جملة، الحال يأتي جملة ويأتي مفردا. مثال مفرد: جاء زيد ضاحكا. ضاحكا جملة ولا مفرد؟ مفرد. لكن جاء زيد وهو يضحك، هذه الجملة في محل نصب ماذا؟ حال. إذن الحال قد يأتي جملة وقد يأتي مفردا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أين الجملة الحالية؟ أين الجملة الحالية؟ جملة لها منذرون، أي إلا حال كوننا منذرين. منذرين، منذرين حال منصوب. إذن جملة لها منذرون، هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر، منذرون مبتدأ ولها خبر مقدم، هذه الجملة الإسمية في محل نصب ماذا؟ حال. أين صاحب الحال؟ قرية. نكرة والمعرفة نكرة، كيف جاز أن يكون نكرة؟ ما المسوغ؟ نقول المسوغ هو التعميم. كيف حصل له تعميم؟ أحسنت. نقول القاعدة الأصولية المعروفة: النكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تفيد التعميم. وهذا درسناه أين؟ أو أين تقدم معنا؟ في باب المبتدأ والخبر درسنا هنا، وذكرنا أن هذا يذكرونه في علم أصول الفقه، وذكرناه على طريقة يعني طريقة المسائل الرياضية. يعني قلنا نكرة زائد نكرة زائد نفي أو سياق نفي يساوي عموم. النكرة في سياق النفي عموم، النكرة في سياق النهي عموم، النكرة في سياق الاستفهام عموم. فالمعنى وما أهلك من قرية إلا لها منذر، يعني لا يوجد، هذا حكم عام يشمل جميع القرى المهلكة، لا توجد قرية وقع عليها إيش الهلاك إلا بعد إيش الإنذار. هذا حكم عام لا يستثنى منه قرية، لا يستثنى منه قرية مهلكة. المسوغ الثالث والأخير لمجيء صاحب الحال نكرة ما هو؟ التأخير. مثل له بقول الشاعر: لميت موحشا لميت موحشا طللوا، لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خلل. البيت هذا لكثير عزة. موحشا ما عربه؟ حال. أين صاحب الحال؟ طللوا. وطللوا نكرة، كيف جاز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ ما المسوغ؟ نقول التأخير. التأخير كون صاحب الحال تأخر والحال تقدم، هذا في حد ذاته إيش؟ مسوغ. مسوغ واضح؟ إذن كم مسوغ عندنا صار؟ ثلاثة: التأخير والتعميم والتخصيص. والتخصيص كيف يحصل؟ بطريقتين: إضافة نكرة لي نكرة أو نعت إيش النكرة. لمية موحشا طللوا، مية ما معنى مية؟ لي مية، اللام هذه حرف جر، مية اسم امرأة، مية اسم امرأة، هل موجود هذا الاسم إلى الآن؟ لا مي صح مول، لكن مية. طيب موحشا، بيت الموحش يعني خالي، يعني خالي، يعني ليس بمأنوس. ومنه الآن اللهجة العامية يقولون وحشتني مثلا، وحشتني يعني أنه حصل بسبب فراقك وحشة. الطلل هي الشخوص أو الآثار الباقية من الديار بعد أن يرحل عنها أهلها، واضح؟ ويجمع على أطلال. يلوح يعني يظهر، كأنه خلل، الخلل جمع خلة، وهي خلل السيوف، وهي بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره، يعني الزينة التي تكون على السيف. طيب ثم قال: باب التمييز. إذا فهمنا باب الحال سنفهم باب التمييز لأنهما متشابهان جدا، يفترقان في أمور بسيطة جدا. والتمييز وهو اسم، اسم لا يكون فعلا ولا حرفا. ولكن انتبه أيضا أن التمييز لا يكون جملة، بخلاف الحال ممكن يكون جملة. فضلة يعني ليس ركنا، ليس جزءا من أركان الجملة، يعني يأتي بعد تمام الكلام. نكرة لا يكون ماذا؟ معرفة. جامد لا يكون مشتقا. ما وظيفته التمييز؟ يفسر من بهم من الذوات. لما أقول اشتريت 20 قلما، لما قلت اشتريت 20 هل فهمنا الشيء المشترى؟ الذات التي اشتريتها مبهمة أم واضحة؟ مبهمة، تحتاج إلى إلى إلى تفسير وتمييز، لذلك سمي بباب التمييز، لأن أنا ما أعرف ما الذي اشتريته أنت. فلما قلت لي قلما ميزت لي الذات التي اشتريتها، هذا معنى قوله يفسر من بهم من الإيش؟ من الذوات، أي الشيء المبهم من الذوات. أما الحال يفسر من بهم من إيش؟ من الهيئات. جاء زيد على أي هيئة جاء زيد؟ ضاحكا. واضح الفرق بين الحال والتمييز، هذا من الفروق بين الحال والتمييز. قال أصل وأكثر وقوعه بعد المقادير. أكثر ما يقع الحال بعد هذه المواضع، واحد بعد المقادير، اثنين نرقمها بعد العدد، طيب مقادير وبعد العدد هذا الذي ذكره هنا وغيره يزيد ثلاثا يفصلها بطريقة مختلفة. طيب أكثر وقوعه أي وقوع من؟ وقوع التمييز بعد المقادير، أي الأشياء التي تدل على مقدار شيء معين، وهذه المقادير قديمة يعني لم تعد الآن مستعملة، كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا. هذه الأشياء مقادير كانت قديمة تستعمل بزمن الجريب، مثلا مساحة من الأرض، مثل فدان الآن يقولون فدان صح؟ مساحة، مساحة من الأرض. فجريب نخلا، نخلا هذا ما يعربه تمييز، وقع بعد ماذا؟ بعد ما يدل على على مقدار، كجريب نخلا. وأيضا ماذا؟ وصاع، صاع تمرا، صاع أيضا هذه من المقادير القديمة. وكذلك يأتي بعد ما يكون موزونا مثل منوين، منوين تثنية منا، منا مثل عصا على وزن عصا، وهي آلة قديمة يعرف بها مقادير الموزونات، هذا هو المنا. ويثنى منا على منوين، منوان. طيب هذه أشياء يعني قديمة، منوين عسلا. إذن عسلا وتمرا ونخلا كلها ماذا تعرب؟ تمييز منصوب على نصبه الفتحة، والشاهد فيها أنها وقعت بعد ما يدل على على مقدار. الباب الثاني الذي تقع فيه يقع فيه تمييز كثيرا هو ماذا؟ العدد. مثل له بقوله تعالى، نحو قوله تعالى إني رأيت أحد عشر ماذا؟ كوكبا. والتمييز يقع غالبا أو في الأصل يقع جوابا لأي كلمة؟ ماذا؟ ماذا؟ الحال جواب إيش؟ كيف. والتمييز ماذا؟ إني رأيت أحد عشر ماذا؟ كوكبا، كوكبا تمييز. إن هذا أخي له تسع وتسعون ماذا؟ نعجة، نعجة تمييز. قال ومنه تمييز كم الاستفهامية، أي من باب التمييز تمييز كم الاستفهامية، نحو كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت. كم، كم في اللغة العربية على نوعين، كم استفهامية وكم خبرية، كم استفهامية وكم خبرية. كم بابا درسنا من قطر الندى، هذه كم إيش؟ هذه استفهامية، كم استفهامية، والمطلوب بها السؤال عن عدد شيء معين، والجواب يكون بتحديد ذلك الشيء، فنقول عشرة عشرين ثلاثين. واضح؟ كم النوع الثاني؟ كم الخبرية؟ كم الخبرية لا يطلب فيها جواب، وإنما هي خبر أنا الذي أخبرك عن شيء. فأقول مثلا كم كتاب قرأت، أقول مثلا مفتخرا كم كتاب قرأت، وكم أهلكنا من قرية. هذه ماذا يقصد بها؟ الإخبار بكثرة الشيء، الإخبار بإيش؟ بكثرة الشيء. وغالبا تأتي في سياق الفخر والمفاخرة والتكاثر. كم قصور ملكت، وكم كتاب قرأت. واضح الفرق بينهما؟ في الثاني هل يطلب جواب؟ لا يطلب جواب، لكن في الأول يطلب جواب. طيب، كم الاستفهامية وكم الخبرية؟ ما تمييزهما؟ قال رحمه الله ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت. أصله ملكت كم عبدا، ملكت كم عبدا، ملكت فعل وفاعل، وكم هذه في محل بعد الفعل الفاعل ماذا يأتي؟ مفعول به. إذن كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، عبدا تمييز. طيب، تمييز منصوب على نصبه الفتحة. لماذا قدمنا كم مع أنه مفعول به؟ لماذا قدمنا كم مع المفعول به ربطه تقديم ولا تأخير؟ طيب لماذا قدمنا مع أنه مفعول به؟ لأنه عبارة عن أداة استفهام، وأدوات الاستفهام عند العرب لها صدارة في الكلام، فلذلك قدمنا. وعبدا هذا تمييز تقدم أيضا على الفعل وفاعل، لا بأس بهذا. لكن الشاهد الآن ما هو؟ لو تأملنا في كلمة عبدا لوجدنا فيها أمرين. الأمر الأول من ناحية الإعرابية هو إيش؟ منصوب، منصوب. والناحية الثانية من حيث الإفراد والتثنية والجمع ما هو؟ مفرد. إذا نقول تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا منصوبا، تمييز كم الاستفهامية يكون إيش؟ مفردا منصوبا. واضح؟ طيب، نأتي الآن إلى كم الخبرية، هذا الذي فيها تفصيل. تمييزها يختلف. قال فأما تمييز الخبرية فما حكمه؟ فمجرور. هو تمييز لكنه مجرور، هذا واحد فمجرور. ثانيا هو إيش؟ مفرد. نكتب عند مفرد ألف، له صورتان، تارة يكون مفردا وتارة يكون مجموعا. نكتب عند مفرد ألف وعند قوله أو مجموع باء بعده بكم كلمة، رأيتمه؟ فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها أو مجموع. نكتب عند المجموع إيش؟ باء. إذن كم حالة له تمييز كم الخبرية؟ له حالتان، تارة يكون مفردا وتارة يكون مجموعا. هذا من حيث الإفراد والجمع، لكن من حيث الإعراب يكون مجرورا. يعني إيش نقول؟ نقول مثلا كم كتاب قرأت، كم إيش؟ كم كتاب قرأت. ما نوع كم؟ خبرية، يعني أقصد الإخبار بكثرة إيش؟ الكتب التي قرأتها. تمام؟ ماذا يجوز لي في هذا التمييز؟ أين هو التمييز؟ كتاب. من حيث الإعراب يجب أن يكون مجرورا، مجرورا يجب أن يكون مجرورا. ومن حيث الإفراد والجمع يجوز لي، يجوز لي الإفراد والجمع. فيجوز أن أقول كم كتاب قرأت، ويجوز أن أقول كم كتب قرأت. نعم يجوز. وكم أهلكنا من قرية، أدخل عليه من، يجوز. نعم، في الإعراب يعني تقصدين هل نقول في محل نصب حال تمييز؟ الله أعلم. الظاهر أنه يبقى مجرورا لكنه من حيث المعنى تمييز، لأنه فسر الإبهام، فسر الإبهام الموجود في كم، لأن كم اسم مبهم يحتاج إلى تمييز. فمن يسته بكتاب، لكن هل نقول في محل نصب تمييز؟ الله أعلم، لا أدري. طيب، إذن ماذا نقول الآن؟ يجوز الإفراد ويجوز ماذا؟ الجمع. كم كتب وكم كتاب، كم بيت وكم بيوت، كم رجل أكرمت وكم رجال أكرمت، يجوز هذا ويجوز هذا. حكمه كحكم تمييز 100 وتمييز 10. هذا سيأتينا إن شاء الله، ليس في خط الندى ولكن إن شاء الله في الألفية، في تمييز كلمة 100 وتمييز كلمة 10. 100 وما فوقها وكلمة 10. الآن تمييز 10 كيف يكون؟ عندما أقول جاءني 10 رجال ولا رجل؟ رجال. إذا ما بعد 10 يكون مجموعا أم مفردا؟ مجموعا. طيب، جاءني 100 رجل ولا رجال؟ رجل. بالإفراد ولا بالجمع؟ بالإفراد. إذن تمييز 100 وما فوق 100، 100 200 إلى 1000، حتى 1000 أقول 1000 رجل، صح؟ ما أقول 1000 رجال. فلبث فيهم 1000 سنة، صح؟ 1000 سنة، ما قال 1000 سنين ولا 1000 سنوات، لم يجمع، قال 1000 سنة. 1000 ريال ولا 1000 ريالات؟ 1000 ريال، صح ولا لا؟ إذن يقول ابن هشام حكم تمييز كم الخبرية كحكم تمييز إيش وإيش؟ كحكم تمييز العشرة والمئة. كما أن تمييز المئة يكون مفردا، كذلك يجوز في تمييز كم الخبرية أن يكون مفردا. كما أن تمييز العشرة يكون جمعا، كذلك تمييز الخبرية يكون جمعا. هذا معنى قوله فأما تمييز الخبرية فما حكمه؟ فمجرور، مجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز من؟ كتمييز العشرة وما دونها، يعني وما دون العشرة. واضح هذا؟ ثم قال ولك في تمييز الاستفهامية، رجع الآن مرة أخرى إلى من؟ إلى الاستفهامية. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. نعم. قال ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. معنى هذا الكلام أنك إذا أدخلت حرف الجر على كم، كيف ندخل حرف الجر على كم؟ بكم. هذا في أي كم؟ الاستفهامية. لو قلت بكم درهم اشتريت، فإذا أدخلت حرف الجر على كم يجوز لك فيما بعدها الجر والنصب. يجوز أن تقول بكم درهم، ويجوز أن تقول بكم درهما. ما الأصل؟ درهما. نحن ماذا قلنا في تمييز كم الاستفهامية؟ يكون مفردا منصوبا، إلا إذا دخل حرف الجر على أداة الاستفهام فإنه يجوز لك الوجهان، يجوز لك الجر والنصب. لك أن تقول بكم درهم، ولك أن تقول بكم درهما. ثم قال انتهى الباب، ها بقي شيء؟ أي نعم، أي نعم. طيب، قال رحمه الله ويكون تمييز مفسرا للنسبة محولا. المحول قد يكون محولا عن الفاعل، وقد يكون محولا عن المفعول، وقد يكون محولا عن غيرهما، وهذا أخذناه في التحفة. ويسمى والتمييز، والتمييز نوعان، تمييز نسبة وتمييز مفرد. تمييز المفرد هو الذي درسناه قبل قليل، الذي يقع بعد المقادير أو بعد الأعداد. تمييز النسبة يأتي في الجمل، يميز نسبة شيء إلى شيء في جملة اسمية أو فعلية، وهذا قد يكون محولا وقد يكون غير محول. والمحول ثلاث أشياء: محول عن فاعل، محول عن مفعول، ومحول عن غيرهما. مثال محول عن فاعل، قال: ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل واشتعل الرأس شيبا. الآية بالواو بدون واو، واشتعل الرأس شيبا. اشتعل فعل ماضي والرأس فاعل، وشيبا تمييز لأنه يقع جوابا لكلمة ماذا. اشتعل الرأس ماذا؟ شيبا. هذا التمييز محول. ما معنى محول؟ يعني هو في الأصل لم يكن هكذا، في الأصل هو حول عن شيء. حول عن ماذا؟ حول عن فاعل. فشيبا أصله فاعل اشتعل، وأصل التركيب هكذا: اشتعل شيب الرأس. إذا ماذا كان شيب؟ فاعل اشتعل، حولناه من الفاعل إلى التمييز. هذا يسمى محول عن فاعل، محول عن فاعل. الثاني محول عن إيش؟ عن مفعول به. مثاله قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. عيونا تمييز، فجرنا فعل وفاعل، الأرض مفعول به، عيونا تمييز. عيونا هذه كانت في الأصل مفعولا به، أصله فجرنا إيش؟ عيون الأرض. فجرنا عيون الأرض، فحولناه من المفعول إلى ماذا؟ إلى التمييز. المثال الثالث محول لكن ليس عن فاعل وليس عن مفعول، وإنما من شيء آخر، مثل مبتدأ مثلا، نحو: أنا أكثر منك مالا. أنا مبتدأ، أكثر خبر، منك جار مجرور، مالا تمييز. هذا التمييز كان في الأصل ليس هنا، هو محول، كان في أول الكلام. لا، كان مبتدأ أصله. أيوة أحسنتي، مالي أكثر منك، ليس هذا الأصل؟ مالي أكثر من مالك، هذا معنى قوله أنا أكثر منك مالا، معناه مالي أكثر منك. إذا ما عرب مالي؟ مبتدأ، حول من المبتدأ إلى التمييز. إذا هذا هو المحول، محول من فاعل، محول من مفعول، محول من غيرهما، غير الفاعل وغير المفعول، أو غير محول. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يكون غير محول من شيء، غير محول أبدا. إذن تمييز النسبة، تمييز النسبة يعني تمييز الجمل، ينقسم إلى قسمين: محول وغير محول. ومحول كم نوع؟ ثلاث أنواع. الثاني أن يكون غير محول، نحو: امتلأ الإناء ماء. هذا لم يحول من شيء، لم يحول لا من فاعل ولا من مفعول ولا من غيرهما. امتلأ فعل ماضي، الإناء فاعل، وماء تمييز منصوب على نصب الفتحة. ثم قال: وقد يؤكدان. من اللذان يؤكدان؟ من ومن؟ التمييز و التمييز و والحال. أحسنت، الحال. طيب ما علاقة الحال؟ هو الباب السابق، فهو أراد أن يجمع الكلام بينهما في حكم واحد، لأنهما يتفقان في هذا الشيء. يتفق التمييز ويتفق الحال في أنهما قد يأتيان ويفيدان ماذا؟ التأكيد. نحو: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما إعراب مفسدين؟ حال. حال، هذه الحال مؤكدة. لماذا؟ لأن ما معنى لا تعثوا؟ ما هو معنى العثو؟ العثو هو الإفساد. إذن كأنه قال: ولا تفسدوا في الأرض مفسدين. لا تفسدوا مفسدين، ما فائدة مفسدين؟ تأكيد. إذن الحال قد تأتي مؤكدة. واضح هذا؟ إذن نقول الحال نوعان: حال مؤسسة وحال مؤكدة. جاء زيد ضاحكا مؤسسة، ما معنى مؤسسة؟ يعني جاءت بمعنى جديد. لكن ركب زيد راكبا تأكيد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين تأكيد. وقوله تعالى من وقوله وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد علي رضي الله تعالى عنه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. دين المعربه تمييز، تمييز. ما فائدة هذا التمييز مع أنه قال قبل قليل أديان تأكيد؟ إذن التمييز قد يكون، قد يكون مؤسسا وقد يكون مؤكدا، وهنا إيش؟ مؤكد، لأنهم لم نستبد شيء، لأنه هو أصلا قال قبل قليل أديان، فلم نستبد معنى جديدا، لكنه فقط من باب التأكيد. وأيضا لأن القافية مختومة هكذا. ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا، بئس الفحل فحلهم فحلا. فحلا هذا معربه تمييز، ما فائدته؟ تأكيد، لأن فهم أنه فحل بما سبق. قال خلافا لإيش؟ خلافا لسيبويه. سيبويه لا يجوز هذا الأسلوب، لا يجوز هذا الأسلوب. لماذا؟ لأننا جمعنا فيه بين أمرين لا يجتمعان عند سيبويه. عند سيبويه لا يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. لا يجوز الجمع عند سيبويه بين التمييز وبين الفاعل إذا كان اسما ظاهرا. فلما أقول نعم الرجل رجلا، نعم الرجل رجلا زيد، جمعت فيه بين التمييز وبين الفاعل الذي هو اسم ظاهر، وهذا عند سيبويه لا يجوز. بئس الفحل فحلهم فحلا عند سيبويه لا يجوز. لذلك ابن شام قال خلافا لمن؟ خلافا لسيبويه. لكن بغض النظر عن خلاف سيبويه مع غيره، المهم أن فحلا هنا تمييز، تمييز إيش؟ مؤكد وليس به مؤسس. بهذا نختم باب التمييز، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.